قالوا إنه يشترط في المؤذن أن يكون غير لحان، واللحان هو الذي يخطئ في العربية، يخطئ ويكسر ويجر ويرفع حيث لا يجب الرفع، ويجر حيث لا يجب الجر، وينصب حيث يمتنئ النصب، وهكذا دواليك. قالوا لا يجوز، لا يجوز للمؤذن أن يكون لحانا، بل يجب على من يكون معه إمامه الذي هو مؤتمن عليه، قال المفروض أن يعلمه كيف يؤذن. وقد كان العلماء يفعلون هذا، كان العلماء يأتيهم إذا كان إماما كبيرا، كان سيدنا الحسن البصري، سيدنا سعيد بن المسيب وغيرهم، كانوا يأتون بالمؤذن أمامهم ويسمعون أذانه ويصححون. حتى علماء بلدتنا الأغواط كانوا يفعلون هذا، يفعلون هذا من الأئمة القدامى، كانوا يأتون بالمؤذن ويقولوا لو أخطأت هنا وغيرت هنا وبدلت هنا، ولا يتركونه إلى أن يحسن الأذان. فإذا ما أحسن الأذان آنذاك اطمأنوا على أنه أصبح وفق المراد الشرعي، هذا الذي يذكرونه. وقد ذكر بعض العلماء أغلاط المؤذنين، قالوا مثلا في مد الهمزة من الله أكبر، قال إذا قال الله أكبر نقل الأمر من الإثبات إلى الاستفهام، يعني هل لو قال الله أكبر معناه هل هو أكبر أم ليس أكبر، هكذا يتغير المعنى، يتغير المعنى تماما. فقالوا إذا مد الهمزة في لفظ الجلالة الله فيكون الله هنا انتقل إلى الاستفهام، وهذا خطأ. مد الباء في أكبر كان يقول الله أكبر، هذا أيضا لحن ذكره الفقهاء، قالوا لا يصح ولا يجوز. فتح النون بتشديدها في أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا إن قال ذلك فقد غير، قد غير النص. مد الهاء في قوله لا إله إلا الله، قالوا الهاء هذه أيضا إن مدت فإنها تحريف وتصحيف، لا يصح. وهناك أيضا الوقوف في غير موقف، كأن يقول أشهد أن لا إله ويقف، غير المعنى تماما، فهو شهد بأن لا ألوهية، أن لا إله موجود، كأن يقول أشهد أن لا إله ويسكت، فهو ها هنا قد بدل الكلمة عن مواضعه. فقالوا لا يصح ولا يجوز. كذلك الشأن بحي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كان يمد الياء حي على الصلاة، حي على الفلاح، قالوا لا يصح، لا يصح ولا يجوز. وبتر آخر الصلاة، الصلاة والفلاح، قالوا يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، قالوا إن قال حي على الصلاة وحي على الفلاح فقد غير. فهذه الأمور التي يوجبون فيها أن يكون المؤذن عارفا عالما متيقنا بما يقول وما ينطق.